الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة. الحديث في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام القراءة في الصلاة، من ذلك قراءة الفاتحة للمأموم والإمام والمنفرد، وقراءة السورة بعد الفاتحة جهرا وسرا، وكيفية ومقدار القراءة تطويلا وتخفيفا، كما سيأتي إن شاء الله. نعم. الحديث الرابع والتسعون. مباحث هذا الباب. مباحث هذا الباب: الكلام على قراءة الفاتحة في الصلاة. الكلام على قراءة الفاتحة في الصلاة، وللعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة أقوال كما سيأتينا إن شاء الله. منهم من قال تجب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد والمأموم، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، فالمأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. ومن العلماء من قال لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم وتجب على الإمام والمنفرد. ومن العلماء من فرق بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية، فقال تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية كالظهر والعصر، ولا تجب عليه في الصلاة الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر، وسيأتي هذا إن شاء الله. نعم. هل تصح الصلاة بدونها؟ يعني هل تصح الصلاة بدون الفاتحة أو لا تصح؟ سيأتي تفصيل ذلك. نعم. والكلام على المواضع التي يكتفي فيها بالفاتحة. المواضع التي يكتفى فيها في الفاتحة، وهي الركعتان الأخيرتان من صلاة الظهر وصلاة العصر، والركعة الأخيرة من صلاة المغرب، والركعتان الأخيرتان من صلاة العشاء. نعم. والمواضع التي يشرع فيها بعد الفاتحة غيرها. يشرع فيها غيرها تشرع قراءة الفاتحة في صلاة غير قراءة الفاتحة سورة أو آيات في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. والكلام أيضا على نوع القراءة بالنسبة للصلوات. من نوع القراءة بالنسبة للصلوات، فكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الفجر ويخفف القراءة بعد الفاتحة في صلاة المغرب، ويتوسط في صلاة الظهر والعصر والعشاء، وقد يخفف في صلاة الفجر لسبب من الأسباب، وقد يطيل القراءة في صلاة المغرب خلاف المعتاد. نعم. ونحو ذلك من البحوث المتعلقة بالقراءة. يعني كل هذه البحوث ستدرس إن شاء الله في هذا الباب، ولهذا عنون له المؤلف رحمه الله بقوله باب القراءة في الصلاة، ولم يقل قراءة الفاتحة، ولم يقل باب وجوب القراءة، ولم يقل باب استحباب القراءة، وإنما قال باب القراءة، لأن القراءة قد تكون واجبة ركن من أركان الصلاة، وقد تكون مستحبة، وقد يشرع تطويلها، وقد يشرع تخفيفها، وقد يشرع أن تكون وسطا بين بين. الحديث الرابع والتسعون، الرابع والتسعون، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأهل السنن، فهو حديث صحيح اعتمد عليه العلماء رحمهم الله في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة في كل صلاة، والجمهور على وجوب الفاتحة، وخالف الأحناف رحمهم الله فقالوا يشرع، تشرع قراءة الفاتحة ولا تتعين، فإن قرأ بغيرها أجزأه ذلك، والجمهور على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام والمنفرد، يعني من يصلي وحده ومن يصلي بالجماعة، أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. واختلفوا رحمهم الله في وجوبها على المأموم كما سيأتي إن شاء الله. نعم. المعنى الإجمالي: سورة الفاتحة هي أم القرآن وروحه، هي أم القرآن وروحه، يعني القرآن كله يرجع إلى الفاتحة، وهي أفضل سورة في القرآن، وما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثل الفاتحة، مع قصرها هي أفضل سورة في القرآن، وما نزل في الكتب السابقة قبل القرآن التوراة والإنجيل والزبور ما نزل مثل القرآن مثل الفاتحة لما اشتملت عليه، لأنها جمعت أنواع المحامد والصفات العلى لله تعالى. جمعت أنواع المحامد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، جمعت الثناء والحمد والشكر لله جل وعلا. نعم. وإثبات الملك والقهر، وإثبات الملك: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نعم. والمعاد والجزاء، مالك يوم الدين، الدين هو الجزاء يوم القيامة، تضمنت إثبات المعاد يعني البعث والجزاء بالجنة لمن أطاع الله، والنار لمن عصى الله. والعبادة والقصد، تضمنت العبادة والقصد: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك وحدك نتوجه إليك ولا نتوجه إلى غيرك. نعم. وهذه أنواع التوحيد والتكاليف، وهذه المتقدمة أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية رب العالمين، وتوحيد الألوهية إياك نعبد، وتوحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم، والتكاليف إياك نعبد وإياك نستعين، نطلب العون منك على أداء التكاليف الشرعية. ثم اشتملت على أفضل دعاء وأجل مطلوب. أفضل دعاء وأجل مطلوب: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم. أفضل مطلوب أن يكون المرء على هدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته. المثل الأعلى أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تقتدي به، فهذا أجل مطلوب في الدنيا والآخرة. نعم. وسؤال النجاة من سلوك طريق المعاندين والضالين. وسؤال النجاة من سلوك طريق المعاندين والضالين. المعاندين اليهود والضالين النصارى، أن تسأل الله جل وعلا أن يجنبك طريقهم، أن يوفقك لسلوك طريق النجاة والبعد عن طريق الهلاك. فطريق اليهود العناد والتكبر والتعاظم على الحق وعدم قبوله، عندهم علم ولم يعملوا به. والضالون هم النصارى، يعبدون الله على جهل وضلال. فأنت تسأل الله السلامة عن الاثنتين. ولهذا قال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، إن عندهم علم فلم يعملوا به، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، يعبدون الله على جهل وضلال. إلى طريق العالمين العاملين. إلى طريق العالمين العاملين. طريق العالمين يعني ليس خلو من العلم، بل عنده علم ويعمل به، هذا هو أحسن طريق، أن يعبد المرء ربه على بصيرة على علم. من عنده علم ولم يعمل به هلك، ومن عمل بدون علم هلك. فالسعادة والفوز والنجاة في الدنيا والآخرة بالعلم والعمل، لأنه إن عالم ولم يعمل هلك، وصار علمه وبالا عليه وحجة. وإن عمل بلا علم صار ضال هالك، يعبد الله على جهل وضلال، لا يستفيد من عبادته. وإنما المرء يسأل الله جل وعلا أن يهديه صراط الذين أنعمت عليهم، هم الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام الذين أخذوا عنه، هم الذين عندهم العلم وعملوا به. فالواجب على المرء العلم ثم العمل، كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري رحمه الله على هذه الآية الكريمة: باب العلم قبل القول والعمل. العلم حتى يعمل المرء على بصيرة. كما أثبت كذلك الرسالة بطريقة اللزوم. أثبتت هذه السورة الكريمة الرسالة بطريق اللزوم. شو معنى بطريق اللزوم؟ ما في ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم. من أين جاءت هذه المعلومات؟ ما تأتي إلا من طريق. من أين جاءت؟ كل واحد جاء واحد من السماء، وإنما الوحي جاء لواحد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بلغ الأمة. فما تبلغنا بهذه الأمور وعرفنا القرآن والأحكام الشرعية إلا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأثبتت هذه السورة الكريمة الرسالة بطريق اللزوم، لأنه يلزم من علم هذه الأشياء أن تعلم من أين؟ تعلم بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيها إثبات الرسالة. نعم. لذا فرضت قراءتها في كل ركعة، فرضت في كل ركعة، وذلك لعظمها، عظم شأنها، وتسمى الفاتحة الصلاة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة، والمقسوم هو الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. وأنيطت صحة الصلاة بقراءتها، وأنيطت يعني توقفت صحة الصلاة بقراءة الفاتحة. نعم. ونفيت حقيقة الصلاة الشرعية بدون قراءتها، ونفيت حقيقة الصلاة الشرعية بدون قراءتها. الصلاة الشرعية ما تسمى صلاة إلا بقراءة الفاتحة، لو ركع وسجد ووقف وفعل الأفعال كلها هل يقال له صلى صلاة شرعية ولم يقرأ الفاتحة؟ لا، ما صلى. فإذا ما تمت الصلاة، لو ركع وسجد وفعل ما فعل، ما يقال له صلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته الذي تقدم لنا قريبا: ارجع فصل، فإنك لم تصلي، ما صليت. هو صلى ثلاث صلوات، وفي كل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فنفيت الصلاة، ولهذا في هذا الحديث الصحيح قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة صحيحة، لا صلاة شرعية، لا صلاة كامل مقبولة عند الله. نعم. ويؤكد نفي حقيقتها الشرعية ما أخرجه ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعا، وهو: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. يعني هذه مفسرة لهذا الحديث ومبينة بيانا أكيد، ليس المراد الكمال لا صلاة كاملة، قال: لا، المراد لا صلاة صحيحة، لا صلاة، نفي لحقيقة الصلاة الشرعية. ما دليلك على هذا؟ ألا يصح أن نقول لا صلاة كاملة، وصلاة الذي لم يقرأ بفاتحة الكتاب صلاة صحيحة لكن غير كاملة؟ لا. ما الذي يدلك على هذا؟ قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. لا تجزئ. اختلاف العلماء. تقدم أن مذهب الحنفية أن المشروع عندهم قراءة الفاتحة في الصلاة، ولكنهم يجيزون الصلاة بدونها ولو من قادر عليها. الأحناف يقولون: تشرع قراءة الفاتحة، تشرع، كلمة تشرع كلمة عامة، يعني يحسن قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة حسن، لكن هل تتعين؟ يقولون: لا، ما تتعين. ولما يرحمكم الله؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. والله جل وعلا قال في سورة المدثر المزمل: ما اقرأ، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قالوا: الله جل وعلا يقول فاقرأ ما تيسر من القرآن، اقرأ الفاتحة، اقرأ قل أعوذ برب الناس، اقرأ قل هو الله أحد، اقرأ أي شيء. نقول: صحيح قوله جل وعلا فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا واضح أنه في قيام الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، والله جل وعلا يقول في قيام الليل اقرأ ما تيسر من القرآن. وأما الصلاة المفروضة فالذي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقل عنه أنه صلى صلاة بدون فاتحة الكتاب؟ لا والله، ما نقل أبدا، فمعناه أنها تتعين. فالأحناف رحمهم الله في هذا لا دليل معهم. قال ولو من قادر، لأن بعضهم يقول القادر على قراءة الفاتحة لا يلزم أن يقرأها، ومن لا يقدر لا يلزمه. كلنا نقول من لا يقدر على قراءة الفاتحة، من عجز وقلنا يلزمك أن تتعلم، يقول أتعلم إن شاء الله، لكن الآن وصلت صلاة العشاء وأنا ما تعلمت، ماذا أقول؟ نقول قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إن كان معك شيء من القرآن غير الفاتحة فاقرأه، ما معك شيء من القرآن إطلاقا سبح وكبر واحمد الله. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من تعيين الفاتحة مع القدرة، من تعين الفاتحة مع القدرة عليها، وتقدمت أدلة الفريقين هناك، وأجمعوا على وجوب قراءتها للإمام والمنفرد. الجمهور، جمهور العلماء ما عدا الأحناف، قالوا تجب قراءة الفاتحة وتتعين مع القدرة عليها، هذا لا إشكال. لمن لا يقدر لا يلزمونه ما لا يستطيعه، أسلم مثلا لتوه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما تعلم الفاتحة، نقول لا تلزمه فيها ما دام لا يعرفها، يعلم إياها ويقولها في بعد ما يتعلم. إن كان يعلم شيئا غيرها مثلا قرأ ما يعلم الفاتحة ولا غيرها من القرآن يسبح ويهلل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا. واختلفوا في قراءتها للمأموم. الخلاف بين الجمهور، يعني الجمهور أوجب قراءة الفاتحة في كل ركعة في كل صلاة، لكن اختلف الجمهور رحمهم الله في وجوبها على المأموم، فانقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم قالوا تجب على المأموم كما تجب على الإمام والمنفرد، ومن أدلتهم هذا الحديث، ومن أدلتهم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، ومن أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم مالئوا نازعوا القرآن لا تقرأوا خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا تجب، نعم، اختلفوا في قراءتها. واختلفوا في قراءتها للمأموم، فذهبت الحنابلة والحنفية إلى سقوطها عن المأموم مطلقا، سواء أكان في صلاة سرية أم جهرية. وذهبت الأحناف والحنابلة قالوا لا تجب على المأموم. الأحناف كما تقدم أنها قالوا لا تجب لا على المأموم ولا على الإمام بعينها، لكن في الخلاف على المأموم قالوا نعم، الأحناف قالوا لا تجب على المأموم، والحنابلة في المذهب المشهور قالوا لا تجب على المأموم. لما؟ قال لأن قراءة الإمام قراءة له ولمن خلفه. وذهبت الشافعية سواء أكان في صلاة سرية أم جهرية، يعني لا يجب على المأموم أن يقرأ سواء كانت الصلاة سرية كالظهر والعصر أو جهرية كالمغرب والعشاء والفجر. نعم. وذهبت الشافعية وأهل الحديث إلى وجوب قراءتها لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد. وذهبت الشافعية وأهل الحديث، يعني أئمة الحديث الذين يأخذون بالحديث، إلى وجوبها على كل مصل، وهذا هو الذي معه الأدلة، وجوبها على كل مصل سواء كان إمام أو مأموم أو منفرد، لأن الأحاديث صريحة في هذا. ولهذا هذا القول هو مذهب أهل الحديث، أنهم هم الذين يأخذون بالحديث ويعتمدون عليه أكثر من غيرهم، فلذا قالوا تجب على كل مصل أيا كان إمام مأموم منفرد. نعم. وذهبت المالكية إلى وجوب قراءتها على المأموم في السرية وسقوطها عنه في الجهرية، وهي رواية المالكية فرقوا هذا الكلام كله في حق المأموم. الأحناف والحنابلة قالوا لا تجب، الشافعية وأهل الحديث قالوا تجب، المالكية فرقوا قالوا إن كانت الصلاة سرية فيجب على المأموم أن يقرأ لأنه لا يسمع شيئا ولا يؤمن على شيء، فيجب عليه أن يقرأ، وإلا فإنه صلى صلاة بلا فاتحة الكتاب فلا صلاة له. وأما في الجهرية كصلاة المغرب والعشاء والفجر قالوا لا تجب عليه. لما؟ قالوا لأن المأموم يسمع قراءة الإمام، فإذا قال الإمام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الإمام والمأموم آمين، والمؤمن قارئ، والمؤمن داع. إذا دعا الداعي ومعه أناس أمنوا على تأمينه فكأنهم دعوا مثله. وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين. الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله والتي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلماء هذا التفصيل، يعني فصلوا ما قالوا كما هو المذهب لا تجب، ولا قالوا كما قال الشافعية بأنها تجب في على كل مصل، وإنما أخذوا بمذهب مالك وأهل المدينة، قالوا تجب في السرية ولا تجب في الجهرية. والأسلم للإنسان والأبرأ لذمته وكونه يتيقن صحة صلاته ألا يترك قراءة الفاتحة كما هو مذهب أهل الحديث. فقراءة الفاتحة سواء يعني وإن كان مأموما سرية الصلاة أو جهرية فيقرأ، يقرأ في سكتات الإمام، يقرأها بسرعة بينه وبين نفسه عندما يشرع الإمام في قراءة السورة وينصت للإمام. نعم. استدل الحنيفية بحديث من صلى خلف إمام فقراءة الإمام قراءة له، وقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وحديث إذا قرأ فأنصتوا. هذه أدلة الحنفية والحنابلة في أن المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة. نعم. واستدل الشافعية ومن وافقهم ومن وافقهم من أهل الحديث. نعم. ومن وافقهم بحديث عبادة الذي معنا، هذا الحديث الذي معنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. وأجابوا عن حديث من صلى خلف الإمام إلى آخره بما قاله ابن حجر من أن طرقه كلها معلومة فلا تقوم به حجة، يعني حديث من صلى خلف إمام فقراءة الإمام قراءة له، قالوا هذا طرقه معلولة، يعني في كل طرقه وإن تعددت ففيها مقال كما ذكره ابن حجر رحمه الله. نعم. وأما الآية وحديث إذا قرأ فانصتوا ونحوهما فهي عمومات في كل قراءة، وحديث عبادة خاص بالفاتحة. قوله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، نقول هذا عام في كل قراءة سواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة. وحديث عبادة الذي معنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة، فكيف تعمل بهذا الحديث ولا تقرأ الفاتحة؟ والنبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله وفقه الله يطمئن إلى هذا الذي هو قول المالكية الذي هو قول المالكية التفصيل، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية في رواية عن الإمام أحمد. نعم. قلت ويطمئن القلب إلى التفصيل الذي ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، لأن أدلة الفريقين تجتمع فيه فيحصل العمل بها كلها، ولأن قراءة الفاتحة تفوت المأموم في السرية إذا لم يقرأها ولم يسمعها من الإمام. يعني في السرية ما إذا ما قرأ المأموم ولا سمع ما كأنه صلى، ما أتى بالفاتحة ولا سمعها. نعم. ولا يكون للإمام فائدة ما دام المأموم يشتغل بالقراءة عن الإنصات للإمام. يعني يقول إذا قرأ المأموم في الصلاة الجهرية، يعني هو أتى بالصلاة الجهرية والسرية، يقول إذا كانت الصلاة سرية فتفوت على المأموم قراءة الفاتحة لا سماعا ولا نطقا، معناه أنه ما لا صلاة له. وإذا كان الإمام يقرأ جهرا وأمن المأموم على قراءته، فإذا أوجبنا عليه القراءة مع تأمينه على قراءة الإمام صار ليس للإمام فائدة بالنسبة للمأموم، يعني تأمينه على قراءته ما استفاد منه شيئا. نعم. كما يتعين قراءة الفاتحة على المأموم الذي لا يسمعها لبعد أو لغرش، يعني الذي لا يسمع قراءة الإمام وإن كانت الصلاة جهرية لبعد لكونه بعيد عن الإمام، أو لطرش لثقل في سمعه ما يسمع، فيتعين عليه أن يقرأ لأنه لا يسمعها ولا يقرأ بها ما صلى، وإنما إذا لم يسمع فليقرأ. نعم. على ألا يشغل ذلك من بجانبه من المصلين المنصتين، يعني بحيث أن يقرأها سرا فلا يرفع بها صوته يشغل من حوله الذي يستمع. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة، وأنه لا يجزئ غيرهما مع القدرة عليها. ثانيا وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة وأنه لا يجزئ غيرها، الميم هذه زائدة غيرها. ثانيا بطلان الصلاة بتركها من المتعمد والجاهل والناس، يعني الجاهل والناس والمتعمد عدم قراءة الفاتحة إذا كان إماما أو منفردا فصلاته باطلة لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والخلاف معلوم بالنسبة للمأموم. نعم. لأنها ركن والأركان لا تسقط مطلقا، يعني الركن لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، مثل السجود مثلا، لو صلى المرء صلاة ولم يسجد، نسي السجود أو نسي الركوع، هل تصح صلاته لنسيانه؟ لا، لأن الركن لا يجبره سجود سهو، وإنما سجود السهو يجبر الواجب والمستحب. لأنها ركن والأركان لا تسقط مطلقا. نعم. ثالثا لكن تقدم أن الصحيح من الأقوال الثلاثة أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية وتسقط عنه في الجهرية لسماع قراءة الإمام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.